هذا المقطع من إلقاء سمية محمد، البند السابع من الفصل السادس بعنوان صلاة الاستخارة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلم السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. رواه الإمام البخاري. بداية، نجد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على الاستخارة في الأمور كلها، وليس فقط في الشؤون الكبرى كالزواج والسفر وما شابهها. ثم يقول: إذا هم، أي عزم على الأمر. فالاستخارة إذن ليست فقط عند التردد في اتخاذ قرار، بل هي عند العزم على كل قرار أو الإقدام على أي خطوة. الاستخارة هنا بمثابة عقلها وتوكل، أي أنك مقدم على القرار بنور التوكل على الله وتسليم أمرك كله له، مستبشرا بلطفه، وواثقا بحسن تدبيره، وموقنا بحكمته. فما عليك إلا أن تقارب وتسدد وتثق في الحفظ الإلهي، ولو جاءت النتائج على غير ما كنت تتصور، لأن الأصل أن الله يعلم وأنك لا تعلم. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى من سورة الطلاق: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأن جزاءك على سعيك لا على تحصيل ذات المبتغى. والله تعالى قد وعد بالضمان الأوفى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. سورة النجم، الآيات من 39 إلى 41. ثانيا، بالتأمل في عبارة عاقبة الأمر، نجد أنها تلفت عين البصيرة إلى المقصود في حديث أمر المؤمن كله خير، فكله خير في عاقبته وليس في ذاته، أي من حيث أنه إذا أصابته سراء فشكر، كان شكره هو الخير له وليس السراء في ذاتها، إذ قد تكون شرا في حق من يبتر ويجحد ولا يشكر، وإن أصابته ضراء فصبر، كان صبره هو الخير له وليس الضراء، فقد تكون شرا في حق من يجزع ويسخط ويتذمر. فالخير في العاقبة بناء على شكرك وصبرك، أي تعاملك أنت مع عطايا الله وهباته من سراء وضراء ونعمة وبلوى. يقول تعالى في سورة الأنبياء الآية 35: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فلعلك أن تحسب الخير في أمر فتقدم عليه، ثم لا تأتي النتائج على ما تحب وترضى، أو تمتنع عن آخر ثم يبدو لك من النتائج ما يجعلك تحسب أن خيرا فاتك. كل هذه الهواجس لا تطوف بقلب المؤمن الحق. فنحن كثيرا ما نثق بأحاسيسنا لدرجة أن نحكمها تماما، متناسين الغيبية التي تقوم عليها الاستخارة، بل أصل الإيمان كله. فنحن لا نعلم يقينا إلا أنه لا إله إلا الله، وأنه تعالى مدبر الأمر كله، وأنه لطيف بعباده. فيما عدا ذلك في معترك الحياة، نحن نجتهد ونسدد ونقارب متحرين رضا الله تعالى، ثم نتوكل وندعو ونرجو. فلا تغتر بما يظهر لبصرك القاصر من ظواهر الخير والشر، فإنك حقيقة لا تدري ما الأصلح لك. ومن هنا كانت العبرة بالاستخارة أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول الله تعالى في سورة يوسف حين نجح في ضم أخيه بنيامين إليه: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. سورة يوسف الآية 76. إن في حسن تدبير الله لنا ما يغنينا عن كثرة الحيل وكل الهواجس والقلق. كذلك يقول ربي في سورة يوسف الآية 100. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. لا منتهى لبره وإحسان تدبيره لعباده تعالى، لمن توكل عليه بقلب موقن أن الأمر بيد الله وحده ومنه الرزق كله، فما كان لك لم تحرمه لقلة حيلتك، وما لم يكن لك لم تستجلبه بسعة تدبيرك.